الفصل الخامس والعشرون في ذكر الوفود جمع وفد وهم الجماعة المختارة من القوم يتقدمونهم للقاء العظماء مزينة أولا للبدر قد وفدوا في عام خمس كذا سعد بن بكرهم في رجب وجذام وافدون بعام سبعة وأبو موسى بإثرهم كذاك دوس سليم وافدون له في حا وثعلبة قل في جموعهم ثمالة ثم حدان بها وبعام تسعة وفد همدان على العلم إن الوفود بعام التسع أكثرها لذاك سمي عام الوفد فاعتزمي كذا بنو الدار ثم فيه في صفر عذرة جاءوا بلي حمير بهم في عاشر وفد خولان وكندة ثم مغامد ثم غسان ذو الكرم كذاك وفد الرهاويين ثم تنجران صدى ثم أزد في اقتفائهم كذا سلامان بطن من قضاعة سبعة حبيب بن عمرو فيه مرتسم كذا بجيلة حضر موت مع نخع ووفد حارث بن كعب الشهم ومنهم مرة عبس كذا أسد عطارد جاء وفدا مع تميمهم باهلة جعدة فزارة وعقيل مع كنانة عبد أشجع اغتنم وفد لقيط وبكر بعده قدد وفد كلاب ثقيف عبد قيسهم وفد رؤاس وعامر هلال وعنس وقشير بن كعب دون متهم ووفد تغلب بعض مسلم ونصارى قرروا خير إقرار بدينهم لكن على جزية ومنع ولدهم أن يصبغوا صبغة كصبغ أصلهم محارب عام عشر وافدون له وطارق فمجاز عده بهم إذ جاء يمتار من تمر المدينة قل بعيره ابتاعه المختار من كرمي بنو حنيفة منهم وافد يمن منهم يمان تجيب عد وافتهمي وطيي ثم جيشان له وفد كلب فعد خشينا مع مرادهم وهكذا صدف قل خثعم وفد سعد العشيرة من خير الوفود نمي كذاك أزد عمان مع زبيد وأسلم كذا بارق وابن الحميد سمي سعد هذيم وجرم وافد وكذا بهراء مهرة والجعفي بضمهم جهينة نخع أي ثانيا فبه تم الوفود على خير الورى العلم وذاك في عام إحدى عشرة ذفروا كل المنى بوجود الأمن والسلم وفد السباع ذئاب غابة ذكروا وذاك ينكره جمع من الأمم والاتفاق بأن الجن قد وفدوا إذ في الكتاب أتانا دون ما وهمي حذوت حذو العراق البر سيدنا في كل ما جاء في ذا الفصل من كلمي يا رب من أسلموا منهم وما نكثوا فعدني فيهم يا واسع الرحم ومن على سنة الهادي وسيرته يقف ويستن بالإفضال والكرم الفصل السادس والعشرون في ذكر بعض حليته وصفته صلى الله عليه وسلم لله در مجيب قال سائله إن الرسول بقدر المرسل احتكمي وكان فخما حبيب الله مرشدنا مفخما غاية التفخيم ذا العصم ووجه خير الورى المختار من مضر من التلألؤ بدر في دجى الظلم كأنما الشمس تجري فوق صفحته وفي الأسرة يجري رونق العظم قليل تدوير وجه ليس كالثمة والطول في الوجه يا وصافة السيم من نور عرنينه قد ظن ناظره إذا تعجل أن قد حاز من شممي يرى بظلماء نور العالمين كما على ضياء يرى صدق ولا تغمي بدر أطيف السماء قد كان يسمعه أو قال أطت بذا حدث ولا تخمي صلت الجبين ولا تنسب له قرنا أزج أهدب أقنى أبلج الحكم وأنجل أدعج العينين أكحل قل أسيل خدين عرق الوجه كالتوم كأن في خده ماء الذهوب جرى ملاحكا وجهه الجدران وألم وريحه ليس ريح المسك يشبهه كأنما فضة عنق لذي القدم وجل نظر النبي الهادي ملاحظه عليه خير سلام طيب كرم قل خافض الطرف للغبراء منظره واعلى من النظر للجرباء من حشم وذو تواصل أحزان ودائم فكر صدره مرجل قد فار من سدم ما مثل ريق نبي الله من عطر قد كان أشنب ضخم الرأس والجمم طويل مسربة في شعره رجل ورحب راح وشثن الكف والقدم ولا الحرير ولا الديباج ألين من كف الرسول طويل الزند لا تصمي وأبيضا مشربا قد كان ذا فلج وكان ربعة قد أو ضليع فمي يا واصفا فانفي تطهيما كذا مهق وهكذا أدمة للشكل تحترمي يبدي سن البرق أو حب الغمام إذا ما افتر أكرم بهادي الخلق للأمم إذا تكلم ريء النور يخرج من بين الثنايا وما في القول من وذمي تبسم جل ضحك البدر سيدنا تبدو نواجذه في الضحك من أممي وما تجرد من خير البرية أن أوروا وأجرد رحب الصدر للأمم وكان أعلى من المربوع أعظم من مشذب أزهر الألوان ففتهمي سواء بطن وصدر الرب خالقنا عليه خير سلام مرتضى أدمي من بين كتفيه خاتم النبوة عندنا غض الكتف اليسرى بلا وهم وحوله شعرات يا لناظره فيه اختلاف كثير غير منكتم هل زر حجلة أو بيض الحمامة أو جمع فقل فوقه الخيلان لم تهم يزول خير الورى المختار شافعنا تقلعا مثل جار الماء منسجم كأنه إن مشى ينحط من صبب ولا يرى أثر في السهل للقدم يمشي التكفؤ هونا وهو طائل من ماشى ولو كان ممن للطوال نمي منهوس كعب مسيح الرجل مشيته ذريعة هكذا يمشي ذو الهمم في أخمصي مقتف هاد هدى وزر خير البرية خمصان ولم يصم وإنه بجميع الجسم ملتفت ولا يلوي بعنق مثل ذي الفغم وليس في رأس هادينا ولحيته عشرون بيضاء إذ ما جيء بالشبم حوى الكثاثة في التحقيق لحيته وكان يخضب بالحناء والكتم إن الذي كان بين المنكبين بعيد إنه كان سبط العصب فاستقمي وكان سائل أطراف وضخم كراديس جليل مشاش أجود النسمي عبل الذراعين والعضدين شبحهما قل جوهر الحسن فيه غير منقسم ومن رآه مفاجاتا يهاب به أما مخالطه فالزائد الرخم وبادن في اعتدال الخلق مخبره من رآه يشهد ما قد حاز من كرمي إن قلت أطنبت في التوصيف قلت نعم كل المقام له حق فلا تضمي الفصل السابع والعشرون في وجوب طاعته ومحبته واتباع طريقته وسنته صلى الله عليه وسلم وواجب طاعة الهادي محبته كذا اتباع الذي يأتي من الأمم لها العلامات قالوا إن أعظم استعمال سنته من جملة الإمام وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتنم وكثرة الشوق في لقيا لسيدنا من العلامات هبل ذاك ذا الأمم وكثر ذكر صلاة ثم نصرة دينه تخلق ما قد جاء من شيمي تعظيمه والتذاذ حين تذكره حب القرآن وأصحاب له كرمي إن القرآن هو الميزان تعرف من هما حويت من الأشواق والسدم يا من يريد جنان الخلد يسكنها فقدما طلب المفتاح تحترمي.